بيقول لي إذا كان هناك أخ لأخوات بنات يأمرهن بالالتزام وعدم التبرج وعدم مشاهدة التلفاز وما إلى ذلك من الأمور المخالفة، واستنفذ معهم كل الطرق، وكلما أمرهن بالمعروف أجابته أمه بأنه لا شأن له وأنها هي المسؤولة عنهم، حتى وصل الأمر إلى مقاطعتهن، فهل هناك إثم عليه وماذا يفعل وقد اتبع معهن كل وسيلة ولكن الاستجابة غير موجودة؟ الأب موجود ولا مش موجود؟ لو إن الأب موجود فأنت لا تملك إلا النصيحة، ومسؤولية الجبر بقى والعقوبة دي من اختصاص مين؟ الأب. فأنا لو ليها أخوات بنات ووالدي موجود وجيت أتدخل قال لي مالكش دعوة وأنا ولي الأمر، خلاص اللهم بلغ اللهم فاشهد أنا نصح، وهو القيم والعقوبة وقع عليه وهو الذي سيسأل بين يدي الله. كذلك لو إن الأخت لها زوج، يعني لو أختي متزوجة أصبحت مسؤوليتها في عاتق وفي رقبة مين؟ زوجها، في عاتق وفي رقبة زوجها، فليس أيضا من مسؤوليتي للقهر ولا العقوبة، وإنما مسؤوليتي في الإيه؟ في النصح. لكن الأخت لا زوج لها والأب قد توفي فأصبحت التبعة في رقبتي، أمك تقول لك لا لك دعوة مالكش دعوة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جزاك الله خيرا يا حجة، ومش انت اللي هتتحاسب عليهم دلوقتي، انا اللي هتحاسب عليهم، ولازم تعرفي كده. وفي هذه الحالة انت ملزم بعقوبتها وبإجبارها على طاعة الله ورسوله. امك بقى تغضب عليك تزعل منك، ما تخاف من هذا، ما تخاف من هذا، فلا تطعهما، ربنا اللي قال لك، بس اوعى تسيء اليها، مش وسكوت انت رخ يا ولية لاخدك على بوزك ولا تتسد خالص وخلاص، بس ما عليكيش حس، ما انت منحلة زيهم ونسمع كده يعني، لا. وصاحبهما في الدنيا معروف، حاول تفهمها يعني مغبة وعقوبة هذا الامر ايه، هذا الامر ايه، فده امر ان شاء الله تعالى يعني ما فيه كلام.